أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود بيرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. نرحب بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى أن يكون الجميع قد استمتعوا بفترة أعياد وعطلة الربيع الرائعة مع الأهل والأصدقاء. في هذا الشهر سنقدم لكم القاع وسنتحدث عن فوائده الصحية. قد تنتهي العطلات، لكن لا يزال الناس يحبون كل شيء بنكهة اليقطين والتوابل. حقيقة ممتعة، لا يوجد شيء مثل توابل اليقطين. هذا هو الاسم الذي يطلق على مزيج من التوابل التي تستخدم في كثير من الأحيان في فطيرة اليقطين، مثل القرفة والزنجبيل والبهارات وجوزة الطيب والقرنفل. بينما يفكر الناس في الكبيرة، القرع البرتقالي الدهني المستدير الذي نحتته في فوانيس جاك في عيد الهالوين، يأتي القرع في الواقع بأحجام متنوعة، بعضها صغير جدا حتى صغير، والبعض الآخر مسطح وأكثر شكلا على القرص. وليس كل القرع البرتقالي، يمكن أن يكون القرع أيضا أبيضا وأخضرا وأزرقا. عندما نشأ عيد الهالوين الذي كان يطلق عليه في الأصل القرع في أيرلندا القديمة، لم يكن لدى الأصليين، تم نحت الفوانيس الأصلية عندما وصل المستعمرون إلى أمريكا. وجدوا أن القاع وفير، لذا تحولوا إلى استخدامه. وبدلا من ذلك في الأمريكيتين يكثر القاع وفاكهة الكرمة الأخرى. ونعم، القاع هو ثمرة وليس نباتا، ويعتبر العلماء النبات أن الأشياء التي تحتوي على بذور هي ثمرة. يحتوي القاع على الكربوهيدرات التي يستخدمها الجسم كوقود ويحرقها للحصول على الطاقة. إنها تحتوي على الألياف والتي تساعد على إبقاء كبانتظام ومنع الإمساك، وهي تحتوي أيضا على بروتين بناء للعضلات. ويعتبر القاع مما يساعد في تخثر الدم، ويعتبر القاع مصدرا جيدا لفيتامين كاف ملحوظة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلطات الدم تجنب فيتامين كاف، وهو يحتوي أيضا على فيتامين سي، خاصة خلال الموسم الذي يعزز الجهاز المناعي خلال موسم البرد والأنفلونزا. ويحتوي أيضا على البوتاسيوم المنحل بالكهرباء الذي يساعد في تنظيم المياه، خاصة بعد التمرين. ويحتوي أيضا على فيتامين ه، وهو مفيد للشعر والجلد والأظافر، والحديد الذي يمنع فقر الدم ويحمل الأكسجين في الدم، وحمض الفوليك الذي يوصى به للنساء الحوامل أو اللائي يصبحن حوامل يوميا للمساعدة في الوقاية من العيوب الخلقية. مثل جميع الأطعمة ذات اللون البرتقالي، يحتوي القاع على فيتامين كاروتين، فيتامين ألف، وهو أمر جيد للعيون. وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة في الجسم للمساعدة في إصلاح تلف الخلايا ومكافحة السرطان. في حال استخدام القاع، إذا كنت تنوي عمل فطيرة أو حلوى، فاختر قاعا صغيرا لأنها تميل إلى أن تكون أكثر حلاوة. اغسل الجزء الخارجي بدون صابون، مجرد استخدام الماء الدافئ وفرشاة. قطع القاع في النصف باستخدام سكين مسنن. باستخدام شوكة أو مقافة آيس كريم، استخرج البذور والخيوط. ملاحظة، يمكنك خفض البذور لجعل وجبة خفيفة لذيذة. ما عليك سوى غسلها ثم تحمصها ويمكنك إضافة العسل أو الملح البحر حسب الذوق. بذور اليقطين صحية للغاية. ويمكنك أيضا قص القرع نصفين إلى قطع أصغر، ثم ضعها في طبق الخبز. رش زيت الزيتون أو زيت بذور اليقطين على القطع، وأضف ملح البحر حسب الرغبة، واخبزها لمدة 45 دقيقة تقريبا عند درجة 350 فهرنهايت، أو حتى يمكنك اختراقها بسهولة بواسطة شوكة. سوف نقوم بإعداد حساء الفستق والقاع. المكونات: سوف نحتاج إلى حبتين من البطاطس، 1 مكعب من بصلة صغيرة صفراء، من 2 إلى 3 فص من الثوم المفروم، 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكري الممتاز، 1/3 ملعقة من الفستق غير المملح، 4 أكواب ماء الخضار منخفض الصوديوم، 15 أونصة من القرع أو ما يعادل 2 كيلو من القرع المهروس. استعمل اليقطين المخبوز الذي أعددته سابقا، ثم قم بسحب القرع الناعم من القشرة. وسوف نحتاج أيضا إلى 1/4 كوب من الزبادي اليوناني، و1 ملعقة صغيرة من جوز الطيب، و1/2 ملعقة صغيرة من الهيل، و1/2 ملعقة من شاي الكركم. وسوف نحتاج إلى رشة بابريكا وملح البحر أو الفلفل الأسود الطازج حسب الرغبة، والبقدونس المفروم أو البصل الأخضر المفروم للتزيين. طريقة الإعداد: قم بغسل البطاطس جيدا بالماء الدافئ باستخدام الفرشاة. لا تقشر البطاطا لأن القشرة تحتوي على فيتامينات. قم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة. قم بغلي مرق البطاطس والخضار في قدر المرق. اطبخي من 10 إلى 15 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس بما يكفي لتكون مثقوبة بالشوكة. أخرج البطاطس من المرق واحفظ المرق وضعه جانبا إلى وقت لاحق. بينما تطهى البطاطس، قم بقلي البصل والثوم في مقلاة بزيت الزيتون. سيبدو البصل شفافا عند الانتهاء. في الخلاط، قمي بمزج الفستق وإضافة البطاطس المطبوخة ومزيج البصل والثوم، ثم قم بإضافة المكونات المتبقية حتى تصبح ناعمة باستثناء الزبادي اليوناني والبقدونس والبصل الأخضر. قم بإضافة المرق حسب الحاجة لجعل المزج أسهل. قم بنقل الخليط إلى وعاء الحساء، وقم بإضافة ما تبقى من المرق ويترك على نار خفيفة، ثم يقدم في الأطباق. يضاف اللبن الزبادي والبقدونس أو البصل الأخضر كزينة. نتمنى أن تقوموا بتجربة حساء الفستق والقرع لأنها لذيذة حقا. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن، إيست فيليج، 238 إيست، شارع 14. توصيل: أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040، 212-260-6040. إعلانات بيلد أبي تايب لانت. ترغب مؤسسة بيلد أبي تايب لانت في شكر متجر بانيز النوبل هاف أدكيد على كرمهم ودعمهم المستمر لبرامجنا الإذاعية العامة في ديسمبر. لقد احتفلنا بالتواصل مع المجتمع من خلال هذا المتجر المذهل في متاجر بروكلين نيويورك ومركز مدينة المثلث ونورث كارولاينا ونهر أوكس في هيوستن وقرية لافوتيرا في راوند روك أوستن الكبرى تكساس. تذكر أن الكتب ليست مجرد هدايا للعطلات، الكتب هي هدايا رائعة في أي وقت للقراءة، فهي تعزز المعرفة، والمعرفة قوة. الآن أكثر من أي وقت مضى، معرفة الحقيقة مهمة. في 18 من كانون الثاني، نظمت بيلد أبيتاي بلانيت مسيرة في واشنطن كجزء من المسيرة السنوية الرابعة للسيدات، هذه سنة انتخابية. لذلك اقرح عن القضايا التي تهمك واجعل صوتك مسموعا. سوف نذيع على مسامعكم المقابلة التي قامت بتسجيلها معدة البرنامج سول هارين مع هديل مايا التاريخ الأردني. And we're back with Hadil Maya. Welcome. عدنا إليكم مع هديل مايا. أهلا وسهلا بك في برنامجنا. شكرا لاستضافتي. Now you're joining us today from the greater Chicago area in Illinois. أنت تنضمين إلينا اليوم من شيكاغو إلينوي. Northwest suburbs of Chicago. That's right. نعم ذلك صحيح. And Hadil, you're a just so our audience knows, you're Jordanian American. You're a writer, poet, dancer, choreographer, and wow, impressive resume. Tell us a little bit about yourself and your background. هديل لكي يتعرف عليك مستمعونا. أنت أمريكية أردنية وأنت كاتبة وشاعرة وراقصة ومصورة. إنها خلفية رائعة. هل يمكن أن تخبرينا قليلا عن نفسك؟ Actually, my parents immigrated from Jordan. We lived in at that time a small town called Zaraa. I was 4 years old when I immigrated to the United States. The first state I lived in was actually Gadsden, Virginia. And then from Gadsden, Virginia, my father found work in Chicago. So I went to Chicago, and from there I moved to the Northwest suburbs in my county. My background is basically graduating from the University of Illinois. I got a degree in political science and history in the Northeast, and then Soviet Union, learning about Russia and the Soviet Union. My background is as a writer, a poet, and a dancer. Choreographer came about in URI, my best friend at that time, said, come on, join us. نعم لقد قدم والدي من الأردن إلى الولايات المتحدة في فيرجينيا دي سي، ثم انتقلوا إلى شيكاغو في الكوك كونتري، والآن إنهم يعيشون في ليك كاونتي وهي في الضواحي الشمالية لشيكاغو. نعم فأنا أقوم بالرقص، فهو رياضة جميلة جدا للقيام بها كل يوم. ولقد قمت ببداية كتابة الأشعار والقصائد عندما كنت في 9 من عمري. Very cool. Do you have a particular style of dance that you like or that you prefer? جميل. ما هو أسلوب رقصك التي تحبينه؟ Actually, I can do a mix of Latin, I'm an amateur Latin dancing, and jazz, mostly jazz dancing. Oh, cool! And, yeah, I love jazz dancing, and I also add my background, I do some of the stunts, too. Excellent! Yeah, I have fun doing that, and it's a good workout every day. Absolutely! Absolutely! نعم, أنا أقوم بالرقص بالطريقة الشعبية, وأنا أحبه لأنه رياضة جميلة للقيام بها يوميا. نعم بكل تأكيد إنه كذلك. Well, tell us a little bit about your writing. You write poetry? أنا قليلا عن كتاباتك. أنت تقومين بكتابة الأشعار. I love poetry. Actually, I started writing since the age of 9. Nice. From electric chair, accident while swimming in a storm cave. Oh my gosh. I was my classmate, and I wrote a poem that was for his parents after he passed away. And his parents were so touched by the poem that they wrote this poem for him. Ever since then, it was encouraging me to write my poems. And because it touched him emotionally, right. And inspired him. نعم، لقد قمت ببدء الكتاب عندما كان عمري 9 سنوات، ولقد بدأت عندما توفي زميلي في الصف، ولقد قمت بإطلاع والدي صديقتي على القصيدة التي كتبتها عنها، فلقد تأثروا كثيرا بما كتبت، وذلك شجعني للكتابة أكثر. نعم، وكذلك مدرستي كيلي، فهذه المدرسة قامت بمساعدتي وإلهامي كثيرا وتشجيع الاستمرار في الكتابة. Yeah, well, and what a difference that, you know, teacher makes. A teacher can make all the difference in the world, you know. نعم، إن المدرسين الجيدين يقومون بجعل الفرق كبيرا جدا بالنسبة للطالب والتأثير عليه. نعم، ذلك صحيح، ولقد أثرت علي كثيرا. And I find that, you know, writing in general is a form of catharsis. You know, really, it's a great way to expel your own personal demons or deal with, you know, exactly. Emotional trauma or, yeah, it's definitely moving, you know. فأنا أعتقد كتابة الأشعار تجعلك تخرجين كل ما في داخلك وتعبر عن أحاسيسك من سعادة وحزن. فإنها تؤثر حتما في الإنسان. Right. Exactly. نعم، إن ذلك صحيح، فإن ذلك يعبر عن مشاعرك. And I notice you have a blog and several sites, and I noticed that you do lifestyle interviews. Do you focus on trends or trending members of the Arab American community? قد رأيتك أنك تقومين بالكتابة في الكثير من المدونات الإلكترونية، وتقومين بالمقابلات المباشرة كثيرا. هل تقومين بعمل لقاءات مع العرب الأمريكيين؟ نعم، أنا أحب أن أكتب عن الجالية العربية الأمريكية المعينة من الجالية العربية الأمريكية، لكنني لم أحصل على هذه المهارة، فأنا أركز على الفرصة من الاهتمام والأفراد والأشخاص التي كنت قد جربتهم، وعن الأشخاص الذين لم أسمع عنهم، والرسامين والموسيقيين والصحفيين. أريد أن ألهم الآخرين مثلي أو من يأتي عبر صفحة مدونتي. Yeah, you know, that's one of the reasons we do the music feature on our show is there's so many, well, it's kind of difficult, the art-related businesses in worldwide, I guess now, but particularly in the U.S., because so many outlets for the arts, whether it's film or books, or it's basically owned by just a handful of corporations, you know? And in music, it's basically two companies, Sony and BMG, which bought Capitol Records years ago. So it's like if you're not on one of those two labels or one of their subsidiaries, and the same thing with writing. You know, books, pretty much all publishers are owned by Simon & Schuster or Random House. And if you're not on one of those two publishers, you might never get your book into, you know, Barnes and Noble, pretty much the only major bookseller we have left, which is... It's heartbreaking. It's heartbreaking, especially when you see where the distribution is. And, you know, I know they got to make a profit to stay in business, but overwhelmingly it's in wealthier communities. You know, like I think there are about 13 Barnes and Nobles left in New York City. And of course, they're almost all in Manhattan, and there's like two in Brooklyn and one in Queens. And of course, you don't have a single bookstore in, say, the South Bronx. You know, it's really, you know, thank goodness for public libraries, but they're struggling to stay in business too. You know, everybody's downloading everything. Yeah. Right. That kind of scares me. I mean, it's kind of frightening because I'm afraid that we're going to become so insulated as society that we don't know how to relate to each other as people. Even when you go to like a store, like, you know, like a restaurant, if you go to McDonald's now, some of the McDonald's in New York, they don't, you know, they want you to put your order in on the tablet, you know, so you're no longer ordering with a human being, you're now ordering through a machine. And same thing with the CVS pharmacies. You check yourself out, and I'm like, so you could, you know, go for a day and not interact with another person. And you know, I have friends of mine who literally don't leave their house because everything is brought to them through, you know, Postmates or Uber Eats, or, you know, I'm like, you can literally get anything delivered nowadays. نعم ذلك صحيح. فأغلب الكتاب والموسيقيين في أمريكا في الوقت الحالي هم مملوكون من شركات، والموسيقى بشكل عام هي من شركتين، سوني وبي أم جي. فأنت إذا لم تكوني على اسم هذين الشركتين فلم تنجحي. وحتى بالنسبة لكتابة الكتب، فإذا أنت لم تكوني مع شركة نوبل للنشر فأنت لن تنشري كتابك. إنه أمر مؤسف للغاية، خاصة عندما ترين أين نقاط توزيع هذه الكتب. نعم أنا أعلم أنهم يجب أن يحصلوا على ربح للبقاء في هذا المجال، ولكن فهم يقومون بالتسويق للكتب في المناطق الغنية والراقية. فأنت لا تحصلين ولا على مكتبة في بونكس. نحن ممتنين جدا للمكاتب العامة، ولكنهم يقاتلون للبقاء. نعم الجميع يقاتل ليبقى في المجال. نعم الجميع يقاتل، وهذا يخيفني. فأنا أعتقد أننا سوف نصبح مجتمع معزول، ونحن سوف لا نعرف كيف نتعامل مع بعضنا البعض شخصيا. فحتى عندما تذهبين إلى المتجر أو حتى إلى المطعم كماكدونالدز، فإنهم يطلبون منك أن تقومين بعمل طلبك على جهاز لوحي. فأنت الآن تطلبين الطعام عن طريق الآلة وليس الأشخاص. حتى بالنسبة للصيدليات، فأنت تذهبين فقط لاستلام أغراضك ولن تتعاملي مع الأشخاص. فأنا أعرف بعضا من أصدقائي الذين لا يغادرون المنزل نهائيا، فهم يحصلون على جميع ما يريدونه ويصل إليهم إلى المنزل. فأنت في الوقت الحالي تحصلين على أي شيء تريدينه في التوصيل. 100% نعم ذلك صحيح، وذلك صحيح 100%. فإن ذلك يؤثر على التفاعل مع الناس، فأنت تتفاعلين أقل وتتعاملين أقل مع الناس وتتواصلين معهم بنسبة أقل. I think we're seeing that when you see all these shootings in this country, and, you know, I don't want to get into all the political reasons for that, but I think one of the reasons is the breakdown of society. People don't talk to each other, and the breakdown of the arts, because a number of shootings that were school shootings, and I think, well, we've taken, you know, in some places they've taken PE out of school, so there's no more PE, no more gym. They've taken out music. They've taken out art. There's no outlet, you know, and especially at that age when kids are teenagers, you know, like you said, you were writing, you know, when you were still in school. And I think that's when I developed my love of music and writing as well, was when I was in school. And if these kids don't have access to that, well, what do you have? Oh, video games. Okay, let's play Call of Duty here. فأنت تعين الآن حوادث إطلاق النار في الوقت الحالي. أنا لا أريد التحدث عن السياسة، ولكن هذه الأمور تنتج عن الانهيار النفسي للأشخاص والانهيار بالنسبة للفن. فحتى في إطلاق النار في المدارس، فبعض المدارس قاموا بإلغاء حصص الموسيقى وحتى حصص الرياضة، فذلك يعني أن لا هنالك وسيلة لإخراج المشاعر خاصة بالنسبة للمراهقين في ذلك العمر في المدرسة. فأنت قلت أنك بدأت الكتابة عندما كنت في المدرسة، وأعتقد أن ذلك هو الوقت الذي بدأت حبي فيه للكتابة والموسيقى عندما كنت في المدرسة. فالأطفال في يومنا هذا ليس لديهم طرق الوصول إلى هذه الأمور، فأنت تسألينهم ماذا لديكم فهم يقولون ألعاب الإلكترونية، هيا لنلعب Call of Duty. That's all they have. نعم ذلك صحيح، إن ذلك كل ما لديهم في الوقت الحالي. And I'm like, wow. I think even our video games were a little bit more creative. We had like Frogger and yes. Wait, and even then you had to go to the arcade. You know, like not that many people had them in their home at the time. So you had to actually go to an arcade and play like Pac-Man or Miss Pac-Man or whatever, you know. Attraction. على أيامنا كانت الألعاب بسيطة جدا كلعبة الضفادع، وأنت كان يجب عليك الذهاب إلى مركز الألعاب الأركيد للعب هناك، فأنت الألعاب لم تكن في منزلك في السابق. نعم لم يكن هناك أي تفاعل في الوقت الحالي. نعم حيث كنت أعيش كنا زمان نجلس مع بعض ونتحدث ونأكل، ولكن في آخر مرة تقابلنا فيها كان كل واحد منا مشغول بجهازه اللوحي ولم يكن هناك أحد يتكلم. That's really frightening to me. And I know you mentioned you had a background in Russian history and I guess Soviet from the time of the Soviet Union, right? I did a film project in the Republic of Georgia back in 2010. And that I was struck by that when you walk around, you hear silence, like even in a large capital city like Tbilisi, and you just don't hear people interacting with each other. It's silence. People on the subway don't look at each other. They don't talk to each other. And you also don't see, again, books. You don't see, I didn't see libraries or bookstores. I mean, I found a few little like newsstands, but they mostly had porn. I wouldn't say it's anything you could actually read. Yeah. And I don't know if those are like, that's like a remnant from the old Soviet Union. But at that time, I thought, well, I'm so lucky that I live in New York, because at that time, 2010, you'd get on the subway and you would see people reading like the New York Times or the Wall Street Journal. Now it's about 9 years later, you get on the subway, even here in New York, and like you said, you just see everybody looking at their phone, and even more disheartening, half of them are adults playing Candy Crush. Oh my goodness, I'm really saddened to see that, you know. I'm like, oh my goodness. ذلك ما يخيفني حقا، فلقد قمت بإخباري أن لديك خلفية عن التاريخ الروسي عندما كان الاتحاد السوفيتي. لقد قمت بعمل فيلم وثائقي في جورجيا في عام 2010، وذلك صدمني حقا. فأنت تمشين وكل ما تسمعينه هو الصمت حتى في العاصمة، فأنت لا تسمعين أي من الناس يتواصلون مع بعضهم البعض، إنه الصمت في كل مكان. حتى في المترو فإنهم لا ينظرون إلى بعض أو يتحدثون مع بعض. فأنا لم أرى أيضا أي من الكتب ولا مكاتب. لقد رأيت بعضا من الاستندات الخاصة بالجرائد، ولكن كل ما رأيته عليه كان الأفلام الإباحية، فلا أعتقد أنها كانت أمور يمكنك أن تقرأينها. فلا أعتقد أن ذلك كان تأثيرا من الاتحاد السوفيتي القديم، ففي ذلك الوقت لقد قلت أنني كنت محظوظة جدا لأنني كنت أعيش في نيويورك في ذلك الوقت. فأنت في 2010 تذهبين إلى السبوي وتنظرين إلى الناس، الجميع يقرؤون جريدة لنيويورك تايمز أو الول ستريت. أما الآن بعد 9 سنوات فأنت تذهبين إلى المترو وترين الجميع كما قلت ينظرون إلى هواتفهم، فالجميع منهم بالغين يلعبون لعبة الكاندي كراش. نعم ذلك رهيب، أنا كنت مستاء جدا لرؤية ذلك. نعم ذلك صحيح، فالجميع الآن لا يتفاعلون مع بعض، الجميع ينظر إلى الأسفل إلى حذائه، لا يوجد هناك مساء الخير أو صباح الخير، إن كل ما يتطلبه الأمر مجرد ابتسامة. Yes, I actually cover the Montreal Jazz Festival every year, and I love to go to Montreal for that reason, because they still have that very French mentality where when you're walking down the street, everybody smiles at you, bonjour, you know. And yeah, we're losing that. Before I started doing, you know, the radio shows, I used to work as a chef briefly, and I would know everybody that came into our restaurant. Oh, look, here's Mary, and Mary gets her black coffee and muffin, and I'd already have it ready for her to go, you know, and here's Tom, he gets this, because I knew my customers, I knew everybody, but now it's like, yeah, you're going to go in and order from a machine, and... قوموا بتغطية معرض الجاز في مونتريال كل عام، فأنا أحب الذهاب إلى هنالك كل عام، فما زال لديهم تلك العقلية الفرنسية، فالجميع ينظر إلى بعض مبتسماً يقول أهلا، فنحن نخسر ذلك. فلقد كنت أعمل كشيف في المطعم قبل القيام بعمل الإذاعي، فلقد كنت أعرف جميع من يحضر إلى المطعم، فأنا كنت أعرف ماري، فكنت أقول إنها هذه القهوة السوداء لماري، فأنا كنت أعرف جميع زبائني، ليس الآن للأسف. نعم، فالتكنولوجيا هي سيف لا حدان، لها جوانبها الجيدة والأخرى السيئة، وهي أثرت تأثيرا كبيرا على جيل الألفية الذي يمتد أيضا إلى الجيل زد، مع حقيقة أن الانتحار هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الشباب في هذه الأجيال. I didn't know that, but that actually, that makes sense, because you can feel, you know, to me, I think there's nothing more lonely than feeling alone in a crowd. Yes, exactly. You know, like when you, if you're the person that's at that party and nobody is talking to you, and maybe you're too scared to go approach somebody else, so you just kind of hang out there in the corner. لم أكن أعلم ذلك، ولكن ذلك واضح في الوقت الحالي. فبالنسبة إلي لا أعتقد أن شيئا يمكن أن يكون وحيدا أكثر من أن تكون وحيدا في وسط مجموعة من الناس. نعم ذلك صحيح، فإذا كنت ذلك الشخص في ذلك الاحتفال ولا أحد يتكلم معك، فممكن أن تكوني خائفة من أن تقومي وتتحدثي مع شخص آخر. تقومين وتتحدثين معه عندما يمكنك إرسال رسالة إليه عن طريق هاتفك. Yeah, and along with that has also been social media, which I guess explains the some of the suicides also, that it seems that when people post stuff on Facebook, well, I've kind of seen like two different crowds. I've seen some people that, look at how awesome I am, and you know, you would think that everybody's got like some endless income to go on these amazing vacations, you know, here's my vacation to Tahiti, and here, you know. And so then if you're the one person who can't afford to take a cool vacation, you must be like, oh, I'm a loser, you know. My life sucks. نعم ذلك مؤسف، خاصة عندما يقوم الناس بالذهاب للانتحار ويقومون بوضع بوست له في السوشيال ميديا، وتعين أن الجميع لديه مدخول لا حدود له، فالجميع يذهب إلى تلك العطل في كل وقت. فهذه صور ذهابي إلى عطلتي. فلتعين الشخص الذي لا يستطيع تحمل ذلك يقول انظر إلي أنا فاشل. ذلك ما يطلق عليه المنافسة في الفيسبوك. إن ذلك سيء جدا خاصة للناس الذين يعانون من القلق. It's like a competition. And sadly, you're going to see that during the holidays. I hate this during the holidays when people are taking pictures of their gifts. Oh, look what I got for Christmas, blah, blah, blah. And, which to me, I'm like, are you begging to get robbed? Like, look at me. I got a new, and I've seen women do that too. Like when they get engaged and they're like putting pictures of their giant diamond engagement ring. I'm like, why don't you just put a post that says, rob me now? You know? This is what it costs, and here's where I live, so you can rob my house. ذلك صحيح. أنا أكره ذلك حقا في موسم العطلات عندما يكون الجميع بأخذ صور لهداياهم. انظروا ماذا حصلت في الكريسماس. فبالنسبة إلي أنت تقومين بتعدي الآخرين لسرقتك. كذلك النساء عندما يقومون بالخطبة فيقومون بوضع صور لخاتم الألماس. فأنا أقول لماذا لا تضعين بوست عنوانه لماذا لا تسرقين الآن؟ فهنا أين تعيش؟ يمكنك أن تأتي وتسرقني. نعم، إن برامج السوشيال ميديا تخبر للناس انظر هنا أين أعيش وهنا هو عنواني. There was a hilarious story about the Beverly Hills Bandits. I don't know if you heard about them. The ones that were robbing celebrities like Paris Hilton. When they weren't home. أعلم إذا سمعت بعصابة البفاي هيلز سابقا. فهم يذهبون إلى منازل المشاهير ويقومون بسرقتها كباريس هيلتون. نعم ذلك صحيح. لم يعرفون أين هي تعيش. I was like, I thought that, and the funny story about that, they did end up going to prison because they were robbing people, but then they sold the book rights to their story when they got out of prison, so I'm like, well, that's kind of funny, actually. They made money that way, so I'm like, that's kind of hilarious. But yeah, I'm like, there's a lesson here, people. نعم، ومن المثير للسخرية أنهم ذهبوا إلى السجن، وعندما خرجوا من السجن، قاموا بتأليف كتاب وبيعه، وقاموا بالحصول على المال مقابل ذلك. فإن ذلك هو درس لكم أيها الناس. No, I don't either. Exactly, I do the same thing. I'm like, that's just not smart. And then it seems like the other group of people that you see on social media are people who are like pity junkies. I see a lot of them too, like, because I'm sick. And I'm like, why are you doing that? Like, if I'm sick and I look and feel bad, I don't want to put a picture of me looking bad and feeling bad, you know? نعم لقد سمعت بهم ولكن لم أعتقد أن تلك القصة كانت حقيقية. ولكن عندما أحد يسألني عن اللوكيشن لا أعطي لأحد هذه المعلومة. فأنا أسافر كثيرا. نعم هناك مجموعة أخرى على السوشيال ميديا الذين يطلبون الشفقة كأنظر إلي أنا تعبانة. فإذا كنت أنا تعبانة لا أريد أن أضع صورة لي على الفيسبوك ومع موسيقى حزينة أنني تعبانة. أنا آسفة لأنك مريضة ولكن لماذا تنشرين ذلك؟ Exactly. نعم ذلك صحيح. نعم كأتمنى لك الشفاء. أنت مصابة بالزكام ولكن لماذا تغبين بنشر ذلك؟ لماذا تغبين بنشر أخبار سيئة؟ Yeah, we all get the flu. Who cares? Yeah, it's become like a competition. Like who can draw and write the sadder story, and I'm with you. Like to me, it's more like I want to help other people. I don't want pity, you know. Yeah, it should be about knowledge and sharing. You know, that's exactly right. فقد انظر إلى الصورة. من يهتم بذلك؟ للأسف وصلنا إلى هذه المرحلة حيث يريد الناس الشعور بالشفقة، فأنا أحب أن أساعد الناس ولكن لا أريد أن أشعر بالشفقة. فهذه الأمور يجب أن تقوم بالنسبة للمشاركة ومشاركة المعرفة والتعلم. نعم وافق قراءي، فهي يجب أن تستخدم في مشاركة الفن والعادات والتاريخ والعلم. Right. And speaking of social media, you actually run a social media and public relations firm? نعم وافقك رأي. وفي مجال التحدث عن السوشيال ميديا، فأنت لديك صفحة على الفيسبوك للتواصل مع المجتمع. What happened was in 2010 I got laid off and I combined my previous and current experiences and made an end of social media. So I'm basically consulting in business training, business development, management. And what I do is I help business startup companies on social media and marketing and how to put it together, how to market yourself and how to get yourself out there. And as well as individuals, I have a lot of individual people asking requests such as I've had co-writing a novel, marketing content, to website for shows, to update it, clean it up, things like that. And I took all my experiences, all my hats, and I said, I'm in business. I didn't want to let me down that I was not allowed, and I took it as a blessing, and so okay, I'm going to be my own boss now. نعم ذلك صحيح، كل ذلك بدأ في العام 2010 عندما تم طردي من وظيفتي، وأن مشغلي السابق لدي خبرة ضعيفة جدا في السوشيال ميديا، فلقد بدأت مجال عملي في تدريب وتأهيل إدارة الشركات، فأنا أقوم بتعليمهم وتدريبهم كيف يقومون بإنشاء صفحتهم الخاصة، وكيف يقومون بإضافة الميديا والصور والفيديو إليها، وأيضا عملية تحديث صفحة موقعهم الإلكتروني. فأنا أخذت كل حساباتي وكل خبرتي ولم أجعل ذلك يؤذيني أنني فقدت وظيفتي، فلقد استخدمت ذلك لبدء وظيفة أفضل وساعدتني على تنميتها. Excellent. You know, I think we're entering a time in the economy where that's going to happen. You know, where you know, I'm of an age where when I grew up, there were what I call womb-to-tomb companies. Like, you started out in the company right after college in your 20s, and you were with them till the day you died, pretty much. And you don't see companies like that much anymore. Like, they just don't have the loyalty to their employees. You know, it's great that employees want to be loyal to the company, but it doesn't always work the other way around. من عمر 22 سنة إلى أن يموتوا، فعندي للأسف لا تعني ذلك في الوقت الحالي. لا يوجد هناك ولاء من الشركة للموظفين، إنهم يطالبونك فقط بولاء الموظفين إلى الشركة وليس العكس. And it's, you know, I think the way to kind of survive, and you know, now the economy is so uncertain, we don't know what's coming, but the person that survives is the person who, like you, can say, you know what, I'm gonna take what I know and do my own thing. You know, like you're seeing more entrepreneurs, and particularly women. You see a lot of women entrepreneurs right now, which I love. I love seeing that. نعم لم يعد هناك أي ولا، فشخص كمثلك أخذ معرفته والخبرة، فهو يفكر بفتح مجال خاص به ولا يريد تطوير مكان عمله. I think it is harder for women. Yeah. They're still not equal to that. Yeah, so you're a business, you're an entrepreneur, you're creating creativity and development. And I've seen women who do that and become millionaires. I was saying, because there's no ceiling. You know, if you're running your own company, there's no ceiling. It's whatever you want to make of it. نعم، فأنت عندما تقومين بعمل شركتك الخاصة لا يوجد هناك سقف للحدود. Especially since we've been trying to pass the ERA, the Equal Rights Amendment, for 40 years now. One state at a time. It's only taken 40 years, but one day. But you know, like you said, we got more women who are starting their own businesses, which then means you have more women bosses empower other women and inspire little girls. فنحن نحاول أن نمرر قانون الـ AIA وهو المساواة بالنسبة للأجور، حيث أن النساء يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل في نفس الوظيفة. فنحن نحاول أن نمرر القانون خلال 40 عاما السابقة، فذلك أدى إلى أننا نرى الكثير من النساء الذين يقومون بعمل تجارتهم الخاصة. فنحن نرى الآن الكثير من رؤساء النساء، فهم يقومون بتقوية النساء الآخرين وتشجيع الفتيات الصغيرات للقيام بمثل ذلك. Yeah, exactly. They don't even teach you like economic literacy, you know, like how to balance your budget, how to, and it really bothered me because when I moved to New York from Texas, I moved here to go to law school, and at that time, I remember the firm that I worked for would purposely kind of recruit young girls to come be like paralegals and starting entry level attorneys, but they would recruit them from these New England colleges, you know, like Dartmouth or Bennington up in, and so these young girls would be like, "Oh, I'm in New York City now." And I'm Sex in the City was the big, you know, it was the book that became the TV show, and everybody would talk about these characters on Sex in the City, you know, the Carrie and Miranda and all these people, as though they were real people they actually knew, which kind of baffled me, you know, like, "Oh, have you heard about Carrie and so-and-so?" And then I'm like, "Wait, these are characters on a TV show?" نعم، إنهم لا يعلمونك أي شيء، حيث تقومين بإدارة مصروفك الخاص. نعم، وإن ذلك يجعلني أشعر بالاستياء، فأنا انتقلت من تكساس إلى نيويورك. نعم، فالشركة التي كنت أعمل بها كانوا يوظفون الفتيات الصغيرات حديث التخرج، فتكون الفتيات الصغيرات سعيدات لأنهم قمنا بالتوظف في مدينة نيويورك ككتاب الجنس والمدينة الذي أصبح برنامجا تلفزيونيا ثم فيلما. I didn't either, and because to me it was really almost offensive the way they portrayed women as, you know, here are four women who are supposed to be educated and yet they're talking about shoes. I'm like, I don't know any educated woman who would spend an hour talking about shoes. Sorry, that no. وذلك قام بجعلي أشعر باستياء لأن ذلك البرنامج كان يقول انظروا إلى هؤلاء الأربع نساء الذين حصلوا على تعليم عالي وها هم يتحدثون عن الأحذية. فأنا آسفة، لم أتعرف على نساء تعلموا تعليم عالي يجلسون لساعات يتحدثون عن الأحذية. Well, yeah, and I think it does a disservice to women and men, because if you were a man who saw that show, you would think that women just sit around and talk about clothing and makeup and shopping. And I'm like, no, believe it or not, we're capable of thinking about other topics, believe it or not, you know? وذلك كان له انطباع سيء، فالرجال الذين يشاهدوا ذلك المسلسل يفكرون أن النساء يجلسون لساعات يتحدثون عن الأحذية والملابس. فصدقوني أو لا، نحن نستطيع التحدث في أمور أخرى أيضا. نعم صحيح، نحن نستطيع التحدث عن الفن والثقافة أيضا. Anything else. نعم ذلك صحيح، نستطيع التحدث عن أمور أخرى، فأنا لم أتحدث عن المكياج والشعر. I don't either. I just couldn't even imagine. imagine even hanging out with people that were that shallow. But then the other thing was the characters on that show, especially the main character on the show, was always living way above her means. You know, she was a writer, you know, and she's going out and buying these, you know, $600 pair of pumps or, you know, what, $600. And they're living in New York and they're going out to eat every day and going out for cocktails. And one of the characters is an attorney who's going out partying every night. And I'm like, well, you know, if you're an attorney, you don't have much of a life. You're working like 80 hours a week because, you know, when I worked at the law firm, that was my schedule. أنني أجلس مع ناس يتحدثون بتلك الأمور. نعم، فالشخصية الرئيسية في ذلك البرنامج هي كاتبة وتقوم بالذهاب لشراء أمور كأحذية مرتفعة السعر. فهم يعيشون في نيويورك، فيجب أن يذهبون كل يوم للأكل وشرب الكحول. وإحدى الشخصيات هي محامية تذهب كل يوم للحفلات. فإذا كنت محامية فأنت تعلم مالينا طوال الوقت لا يوجد هناك وقت للاحتفال. فأنا عندما كنت أعمل في مكتب للمحاماة ذلك كان كل ما أفعله طوال الوقت. نعم ذلك صحيح، فالصورة تغيرت كثيرا. So the, you know, the image, you know, and even shows like Friends, when Friends was on the air, like, again, you know, six friends hanging out, and for some reason they managed to have this amazing, you know, the Central Park apartment. And yet one of them works at a coffee shop, and I'm like, work at a coffee shop and you can live on Central by Central Park West? Really? ذلك مسلسل Friends. فكيف أنت تعملين في كنادلة في مقهى للقهوة وتعيشين في شقة غالية؟ Yes. Somebody told me that. I forgot what country that they were from, but somebody who had immigrated to the U.S. told me that. They said they thought the streets were going to be paved with gold, you know? Literally the land of milk and honey. Like, yay, I can be, like you said, I'm a waitress and I got a giant apartment facing Central Park. No. نعم، فكثير من المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة كانوا يخبرونني أنهم كانوا يعتقدون أن الطرق مغلفة بالذهب. كما قلت فأنا نادلة وعندي شقة كبيرة في السنترال بارك. And it's interesting because in many other countries, they don't do mortgages. They do own their homes outright. And so, you know, I would see young girls that I worked with at the law firm who, you know, they were making good salaries, but they were literally spending every penny on clothes, on makeup, on stupid things. I'm like, you know, your net worth can't be entirely in shoes, honey, you know? And it's because nobody ever told these girls, you know what, maybe you should put some of that money in a 401k. Get a savings account. You know, they don't tell girls that, maybe they don't even tell anybody that, but, you know, I think there should be some kind of classes or something in that, you know. نعم، إن ذلك مثير للاهتمام. كما أنه في بعض الدول الأخرى فليس لديهم تأجير، فهم يمتلكون منازلهم الخاصة. فكالفتيات الذين عملت معهم في مكتب المحاماة، فكانوا يعملون ويصرفون جميع رواتبهم على الملابس. فأنت يجب أن يكون كل معاشك على الأحذية. فلم أحد يخبر هذول الفتيات الصغيرات أن يقومون بتوفير معاشهم ووضعه في حساب التوفير. فهم لا يخبرون أي أحد عن ذلك. فأعتقد أنه يجب أن تكون هنالك فصول لتعليم ذلك. They feel they sense it, so that's what they're focused on. Our entire economy is based on consumerism, you know, buy, shop, especially this time of year. Oh my goodness, you know, I hate the ad, the holiday ads where like somebody's buying somebody a Lexus or something, you know. I'm like, I have never bought anybody a brand new car for Christmas. Like, I just don't do that. You know, like Winfrey or something, and you get a car. نعم، فاقتصادنا مبني على الاستهلاك. قم بالشراء خاصة في هذا الوقت من العام، فأنا أكره فترة الأعياد، فجميع الإعلانات قم بشراء سيارة لكسس لأحد الأشخاص، فأنا لم أقم بشراء سيارة جديدة لأي أحد في السابق. The jewelry ads, you know, and show, oh, and even if you listen to the wording on these ads, you know, show her how much you love her by getting her a diamond necklace or something. And I'm like, yeah, that's the only way to show your wife how much you love her is by buying diamonds. You know, how about doing the dishes? حتى إذا كنت ترين هذه الإعلانات فهي تخبر، قم بإخبارها كيف تحبها كثيرا، بشراء مجوهرات لديها، فهم يرون أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لكي تري زوجتك أنك تحبها، أن تقوم بشراء مجوهرات لديها. فما رأيك بغسيل الأطباق؟ Exactly. Yeah, it's that status that, you know, buying is everything. The buying stuff defines who you are, you know. Wow. And it's amazing because just, I'm sure you see this where you are. There'll be people, you know, I'm sure there were people in line, you know, last night at 4 a.m. for their Black Friday sales. You know, I've never done it. نعم، إنها موجة قم بشراء جميع الأشياء، إنها تحدد شخصيتك. فأنا متأكد أن جميع الناس كانوا يصطفون على الطوابير ليوم الجمعة السوداء لشراء الأشياء بأشعار رخيصة. It's because nothing says the spirit of Christmas than buying a big screen TV. فأنت لن تحتفل بالكريسماس بدون تلفزيون كبير. Exactly. I'm like, wow. Yep. Well, you shared an inspiring story recently. You shared a story about a Jordanian woman who was upcycling trash, and she was turning them into artisanal items. So, you know, since the show is called Green Times, tell us a little bit about your beliefs, your green beliefs. لقد قمت بنشر قصة منذ فترة عن امرأة أردنية تقوم بإعادة تدوير القمامة وتقوم بتحويلها إلى مجسمات. بما أن برنامجنا يدعى الوقت الأخضر، هل يمكن أن تخبرينا عن معتقداتك الخضراء؟ 100% we partially banning asphalt roofing shingles that allow electronic landfills such as refrigerators and air conditioners or tires. So I'm happy to hear more, but we need to do more as individual people. As far as Illinois, as far as Jordan, as an individual, I like what they're doing. There's a company called Yeah, and I love hearing what they're doing in Jordan. That's amazing because it's also economic opportunity. نعم أنا أحب كثيرا ما تقومين به في الأردن فهي فرصة اقتصادية أيضا. Yeah. Exactly. And it's what we were talking about earlier. Here's a woman who's doing her own thing and starting her own business and making some money at it, right? نعم وذلك ما كنا نتحدث عنه قبل قليل. ها هي إما تقوم بعمل ما تجيده لنفسها وتدير عملها الخاص وتقوم بعمل المال من وراء ذلك. Yes. Yeah, I think we're seeing kind of the birth of a new kind of economy, which is really exciting. ذلك صحيح. أعتقد أننا نرى ولادة جيل جديد من الاقتصاد والذي هو مثير للاهتمام. Excellent, and I'm really, really pleased and excited to hear about that Jordan is a leader in this. نعم ذلك رائع وأنا سعيدة جدا بسماع أن الأردن من الدول السباقة في ذلك. Well, if people would like to learn more about you or your social media company, where can they go? إذا رغب مستمعون في معرفة المزيد عنك ومتابعة شركتك على السوشيال ميديا، أين يمكنهم الذهاب؟ Excellent. Well, thank you so much for joining us today. It's truly been a pleasure. You're a wealth of knowledge. This has been really great speaking with you. ذلك رائع. شكرا لك جزيلا لانضمامك إلينا اليوم. لقد قمت بإثرائنا بالكثير من المعلومات. لقد كان رائعا جدا التحدث إليك. Thank you very much, Soledad. It's been great talking to you too. شكرا لك جزيلا. لقد كان من دواعي سروري أيضا التحدث إليك. done it all before. دعونا نعرض على مسامعكم المقابلة المسجلة التي قامت بها معدة البرنامج سول هارن مع الموسيقار وكاتب الأغاني شريف من فرقة لوم. نتمنى أن تحوز على إعجابكم. And we're back with Sharif of Looms in your awesome Brooklyn apartment. ولقد عدنا إليكم مع شريف من فرقة لوم في شقته الجميلة في بروكلين. Thanks. شكراً. I would say welcome, but I guess I'm the one welcome because right. I'm in welcome. Your place. أريد أن أرحب بك ولكن يجب أن ترحب بنا في شقتك. So, Sharif, you're with Looms. Sharif, أنت من فرقة Loom. Yep. نعم, ذلك صحيح. How did you get that name? Makes me think of like weaving. من أين أتاك إلهام هذا الاسم؟ فلوم تعني التصفيق. Yeah, so that name came about because we were about to put out our first record. The band for that was called just Sharif Mekawi Group. Oh, okay. A terrible name for a band. Right. And we were going to put out our first record, and our PR campaign guy was, first thing he asked me was, is that the name you want to keep? Because once we put this out, and you eventually put out more stuff, you're stuck with it. So do you want to come up with a different name? I was like, yes, I want to come up with a different name. So I took a couple weeks to think about it, and just tossed around a bunch of ideas. Eventually, I thought of Looms, and I really like that name because it has multiple meanings. You know, something like you can think of the threading, right? Of looming, or when like something is looming. Oh yeah, that's right. Like kind of impending, impending. Also, weirdly enough, in the audio world where I work, if you have a bunch of cables taped together, that's called a loom as well. Oh, so, I didn't know just, that. Yeah, it's got all these meanings. Actually, that wasn't one of the reasons initially, but I found that out later. So I like that name a lot because of the multiple meanings, and a lot of the lyrics I write and songs I write also have double meanings and double entendres, and I like writing that way. So I thought it was representative of my style of writing. Very cool. Yeah. نعم, فذلك الاسم قدم عندما كنا نريد أن نصدر ألبومنا الأول, فكنا ندعوها Street Metallic Group, ولقد كان اسما رهيبا, وقد أخبرنا المروج للفرقة أن ذلك هو الاسم الذي سوف تختاره وسوف تستخدمه طول حياتك الموسيقية. فهل أنت متأكد من استخدام ذلك الاسم؟ فأخبرني إذا كنت أرغب باختيار اسم آخر، فقمت بإخباره نعم دعني أحضر أو أفكر باسم آخر. نعم، فلقد أخذني بضعة أسابيع للتفكير في ذلك، ولقد فكرت في اسم لوم لأن لمعنى ذلك الكلمة أكثر من معنى، فلديها معاني كثيرة كالتهديد والانحناء. وأيضا من الغريب أن في مجال الموسيقي عندما تكون بتجميع عدد من الأسلاك فإن يطلق عليها اسم لوم، فأنا أحب هذا الاسم كثيرا لأن لديه معاني كثيرة. فجميع الأغاني والموسيقى التي أقوم بكتابتها أساميها تدل على معاني كثيرة، فلذلك فإن ذلك الاسم يقوم بالتعريف عن الفرقة بشكل أفضل والتعريف بطريقتي في الكتابة. نعم، ذلك جميل. So who are looms? Now you're a multi-instrumentalist. You got quite a few instruments here. A lot of stuff. You should see our guitar player Harry's house. He's got one guitar for every day of the year. Quite a huge guitar collection and pedal collection. So and he's got a lot of other instruments too. So it's. أنهم أعضاء فرقة لوم، فأنا أرى العديد من الأدوات الموسيقية هنا. نعم، فيجب أن تري عازف الجيتار لدينا هاري، فهو لديه جيتار خاص لكل يوم خلال العام، فهو لديه مجموعة ضخمة جدا من الجيتارات، فهو لديه العديد من الأدوات الموسيقية الأخرى. So he's guitar. He plays guitar. I also play guitar. I mean, I started out playing only keyboards on our first record, and then as time went on, I mean, this band is basically 10 years old now since I started writing the first record. Wow. But since in the 10 years I started playing more guitar, you know, so like the second thing we released maybe had a couple songs where I played guitar, and then our EP was like all guitar, and then this record I just put out in May, I'm playing guitar for most, it's like 70% of the record. So it's more guitar these days. It's more like a two guitar band these days, but I like throwing keyboards and stuff in still. I still play a lot of keyboards. I'm in a bunch of other bands that I only play keyboards in. So, yeah. So it's the two of us, and then our bass player is Andy, and Lewis is our drummer. هاي هو عازف الجيتار في الفرقة. نعم، إنه كذلك، وأنا أيضا عازف الجيتار. فأنا بدأت العزف على الكيبورد والبيانو في الأغنية الأولى التي أطلقتها. ولقد مضى الآن 10 سنوات منذ بدأت إصدار الأغنية الأولى لدي، فخلال 10 أعوام لقد قمت بالعزف أكثر بواسطة الجيتار. ففي الأغنيتين الثانيتين التي قمت بإصدارهما لقد عزفت على الجيتار بشكل كبير. ففي شهر مايو قمت بإصدار 70% من الألبوم بواسطة العزف على الجيتار. فالفرقة الآن هي عن عازفين الجيتار الوقت الحالي، فأنا ما زلت أعزف على الكيبورد والبيانو، فنحن الاثنين نعزف على الجيتار، وأندي هو العازف الأساسي، ولويس هو عازف الطبول لدينا. Okay, your vocals also. نعم، ذلك رائع. وهل هم في بروكلين أيضا؟ Yeah. نعم، إنهم كذلك. Cool. Who would you say were some of your musical influences? جميل. هل يمكن أن تخبرنا بعضا عن مصادر إلهامك الموسيقي؟ The main influence I always say for this project is Wilco. They've been my favorite band for probably close to 10 years also now. بالنسبة للألبوم الذي أقوم بإصداره أخيرا، فإن الفرقة التي ألهمتني كثيرا هي فرقة Wilco خلال ما يقارب من 10 سنوات. I think they came out of that South by Southwest kind of indie rock scene. أنهم بدأوا في الساحل الغربي كموسيقى روك المستقلة. Well, actually, they're from Chicago. Okay. Yeah, and they've been around for a long time. And like I said, they're a huge influence on my songwriting. Jeff Tweedy is very poetic and, you know, in his lyrics and his stories and also his music is amazing. I just love them so much. And I have actually been fortunate enough to meet most of them. Nels Klein, who is their lead guitar player, actually played on the new record, on my new record. لأنهم من مدينة شيكاغو، ولقد كانوا هناك منذ زمن طويل، وأعتقد أن إلهامهم الموسيقي علي كبير جدا في الوقت الحالي. فهو سياسي كثيرا بالنسبة لموسيقى وكلمات أغانيه وحتى موسيقى، فأنا أحبه كثيرا، فمن دواعي الأسف أنني لم أستطع مقابلتهم جميعا. فلاعب الجيتار الأساسي لديهم سوف يقوم بالعزف في أغنيتي الجديدة. Very cool. Now, since we're on Green Time, so we've got a couple questions for you. Obviously, we're a show for the Arab community and Arab American community, and you're an Arab American. أنا في برنامج يدعى الوقت الأخضر. لدينا عدة أسئلة نوجهها إليك. فنحن نذيع للمجتمع الأمريكي والمجتمع العربي الأمريكي. أنت من العرب الأمريكان، أليس كذلك؟ I am. نعم، أنا كذلك. Where's your family from? أين هي عائلتك من؟ My father was born in Egypt and he came here when he was 23. قد ولد والدي في مصر. لقد قدم الى امريكا عندما كان عمره 23 سنة. Cool. Yeah. Very... He's there now. All right. ونحن هنا منذ ذلك الوقت. تكلم اللغة العربية. Do you speak Arabic? هذا جميل. هل تتحدث اللغة العربية؟ Not really. I tried to learn when I was younger, but it was never really pushed, so it never happened. All right. It's a tough language to really master if you're not speaking all the time. I've heard that. في الواقع لا، حاولت أن أتعلم في سنواتي الأولى وأنا صغير. لم يكن أحد بتشجيعي أو دفعي لتعلمها، فإنها لغة صعبة جدا لتتعلمها إذا لم تكن تقوم بممارستها طوال الوقت. نعم، لقد سمعت ذلك من قبل. And since we're also called Green Times, what are some of your green beliefs? وبما أن برنامجنا يدعى الوقت الأخضر، هل يمكن أن تخبرنا قليلا عن معتقداتك الخضراء؟ Well, like we were saying before, I mean, New York City is a place where you're obligated to recycle. So yeah. That's something that I never really thought about before moving here. And I also ride my bike a lot. I prefer that over driving or taking a train or even reveling, although reveling is very fun. نعم، لقد قمت بإخبار ذلك من قبل. نحن في نيويورك حيث أنت ملزم بإعادة التدوية، فهو شيء لم أكن بالتفكير فيه قبل قدومي إلى هنا. وأنا أقوم بقيادة الدراجات الهوائية كثيرا، فأنا أفضل استخدامها عن استخدام المواصلات والمترو. Wait, what's Revel? Oh, Revel's those like those moped scooters can rent. They're called Birds or Whirly Birds or something that's out there. There's probably a few different companies, yeah. But Revel is in New York now for a year. I didn't know that. Yeah, those like little blue scooters. Yeah. Yeah, so you just make an account and then you can rent. You just pick them up and then you ride around and drop them off wherever. You start your ride on the app and then you drive and then you get off and you end your ride. And it's cheap. It's a lot cheaper than taking an Uber. Yeah. But yeah, biking, you get your exercise in. Totally. I prefer to the manual bicycle, although my bike was stolen. Oh, I'm sorry. Yeah, in the summer. So I got a new one. Aww. حاليا بقيادة لسكوتر صغير كثيرا، فريفل هي في كل نيويورك الآن. نعم، فهي دراجات نارية صغيرة لونها أزرق، فأنت تقومين بقيادتها عن طريق البرنامج ثم تقومين بتوقيفها عند وجهتك. إنها أرخص كثيرا من استخدام الأوبر. نعم، ذلك صحيح. فبالنسبة لي أنا أفضل الدراجة الهوائية، ولقد تمت صيغتها مؤخرا في الصيف، وسأحصل على واحدة جديدة قريبا. I need to learn to ride. You know, they always said you never forget how to ride, but I actually think I did. Maybe it's because you get older and you get scared, you know, like because yeah. I'm old school from when we didn't need like helmets and stuff. Ooh, like, no, yeah, no, I would never bike in the city. I know, right? Yeah, I actually saw a pretty bad accident once on the Williamsburg Bridge. Saw a girl flip over like a trash can that she hit, and like she wasn't wearing a helmet. And by the time I got up to her, her head was like the size of a cantaloupe. Oh my gosh! Horrifying. So yeah. Yeah. After that, learn. And so some of the worst are like the Doors. I think that's a big getting in and out of cabs. I've gotten cardboard once. And I was really good once I was getting out of a cab, and I was I didn't see the person coming until he was like right in front, but luckily I had enough time to close the door back up. Yeah. So be cautious out there, folks, before you open a car door. Wear your helmet. Yeah, absolutely. أنا أقوم بتعلم ركوب الدراجة الهوائية مرة أخرى. فأنت تعتقد أنك نسيت كيف تقود الدراجة الهوائية عندما تكبر. فإن من المدرسة القديمة التي لم نكن نرتدي خوذ للحماية. هذا مستحيل أن أقود الدراجة الهوائية في المدينة بدون خوذة حماية. فأنا رأيت حوادث مروعة على الجسور. فلقد رأيت راكبة سابقا تقوم بقيادة الدراجة الهوائية واصطدمت بحاوية للقمامة فانقلبت وأدمت رأسها. فلقد كان مروعا. نعم أنا أخطأ شيئا عندما الاصطدام بالأبواب. فبعض راكبي التاكسي يقومون بفتح الأبواب دون الانتباه. فأنا بعد كنت أتأجر من سيارة الأجرة. وقمت بفتح الباب ولم أنتبه إلا مؤخرا جدا لراكب القادم مسرع. فلقد قمت بإغلاق الباب بسرعة. فأيها الناس هناك انتبهوا، هناك راكبين الدراجات الهوائية. فقد قمي بارتداء خوذتك مرة أخرى. نعم بكل تأكيد. So let me ask you, do you have anything coming up? يعني أخبرك، هل لديك أي مشاريع قادمة في الوقت الحالي؟ Well, Looms has our first show of the year on January 6th at Our Wicked Lady, which is pretty much my favorite venue around here. Yeah, I love it. Yeah, it's a great spot here in Bushwick. And I curated that bill. So it's our good friends New Myths are headlining and Looms, of course, and our friends Jelly Kelly, which is a newer band that is really good. We've been wanting to play, which is why we're doing this show. And very good friends of ours, Color Tongue, are opening. So it's a homie show on the 6th on the roof of Our Wicked Lady. نعم، فلوم لديها عرض في شهر يناير القادم في اليوم السادس في الويكد ليدي، وهي من المسارح المفضلة لدي هنا، فهي منطقة رائعة جدا في البوشويك. نعم، فجميع أعضاء فرقتنا سوف يكونون هناك، وجيلي كيلي وبعض الفرق الموسيقية الجديدة أيضا. فلقد نقب بعمل هذا العود الموسيقي منذ فترة، ولقد كوننا صداقات كبيرة. وأن العود سوف يكون مفتوحا، فسوف يكون شعبيا جدا، وسوف يكون على السطح في مبنى الويكيد ليدي. Cool. Wait, is it gonna be chilly? No, it's enclosed. Oh, cool, cool. Yeah. It's an enclosed rooftop space. Yep. And, of course, it's been unusually warm, just rainy this year. But yeah, no, it's beautiful up there. It's warm and heated and all that, so. Excellent. To the roof. ذلك رائع. أعتقد أن ذلك سوف يكون باردا جدا. في الواقع لا، إنه مغلق. ذلك رائع. فالجو دافئ هذا العام. نعم، إن الجو في السطح سوف يكون دافئا. ورائعا. نعم، هذا جميل. Cool. And let me ask you, if people would like to buy your EP and check you out, hear your music, where can they go? ذلك رائع. دعني أسألك، إذا رغب مستمعون في سماع موسيقاك ومعرفة المزيد عنك، أين يمكنهم الذهاب؟ You can buy the record, or all the records are available on our Bandcamp page. This last record we put out on Good Eye Records. Which that's our record what? Label. Our record label is called Good Eye, so you can get it from their website also. And it's all on, you know, Spotify and all that stuff. نعم، يستطيع الجميع شراء موسيقانا من على صفحتنا، ولقد قمنا بوضع ألبومنا الجديد هنالك. What's your latest album? ما اسم ألبومك الجديد؟ It's called The Way Up. The Way Up. يدعى The Way Up، الطريق إلى الأعلى. Cool, and it's Looms. What's your website? نعم، إنه يدعى Loom. ما هو اسم موقعك الإلكتروني؟ LoomsMusicNYC.com. Cool, and you're also on Facebook and all Instagram, that. Looms Music. It's all there. LoomNYC.com. فأنت على الفيسبوك، هل هذا صحيح؟ نعم، ونحن أيضا على الانستغرام. Excellent. نعم ذلك رائع. Cool. Well, we'll see you on the 6th. Yes, please. Please come. And for our audience out there, check them out. It's Looms Music. NYC. Looms Music NYC.com. ذلك كان جميلا. سوف نراك حتما في 6 من شهر يناير القادم. ولجميع مستمعينا، اذهبوا إلى lumenmusicnyc.com. Awesome. Thank you so much. ذلك كان رائعا جدا. شكرا لك. Thank you. شكرا لك. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر. سوف نترككم مع أغنيتين جديدتين لفرقة لوم، وهي A New و Dead Time. نتمنى أن تحوز على إعجابكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجنا الوقت الأخضر. مع السلامة. Are you